بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب في المذي وغيره. قوله المذي هو ماء أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس بخروجه، هذا المذي. والودي هو البلل الذي يخرج من الذكر بعد البول في الغالب، وقد يخرج بعد حمل شيء ثقيل. الودي كما قلنا قبل في الغالب أنه لا يكون إلا من مرض، وغالبا ما يكون بعد البول، وقد يكون في أثناء البول، وقد يكون له أسباب حمل شيء ثقيل. وأيضا كما قلنا أكثر من يبتلى به من المخزنون، فإذا خزن يذهب يقضي حاجته، فإذا انتهى من البول تخرج قطرات، هذا يسمى إيش؟ ودي. سيأتي الكلام عليه. قال المؤلف رحمه الله: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: أغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظه إلا لفظ مني فليست عند البخاري ولا مسلم. واللفظ الثاني في البخاري بلفظ: توضأ واغسل ذكرك. قال الحافظ في الفتح: هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب، فالمعنى واحد، انتهى. واللفظ الثالث في مسلم بالرقم السابق. ألفاظ الحديث: قوله مذاء صيغة مبالغة أي كثير المذي. قوله: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته، اللام للتعليل، أي أن العلة والسبب هو الحياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، لأنها زوجته. والمذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وتقبيلها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، وهذا من الأدب، فالذي ينبغي أن لا يتحدث بالجماع ودواعيه عند أقارب زوجته، هذا مما ينبغي. نعم، فالذي ينبغي، ذكر هذا أهل العلم، فالذي ينبغي أن لا يتحدث بالجماع ودواعيه عند أقارب زوجته بل وعند غيرهم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قوله يغسل ذكره، المقصود به عند الجمهور أصل ما أصابه المذي، لا أصل جميع ذكره، يعني الموضع الذي أصاب، لأن المذي ما حكمه؟ نجس، وإذا كان نجسا فالواجب إزالة هذه النجاسة. طيب، المسائل المتعلقة بالحديث: هل يغسل المذي أم يجوز فيه الاستنجاء بالأحجار؟ قال الحافظ رحمه الله في شرحه للحديث: واستدل به ابن دقيق العيد على تعيين الماء فيه دون الأحجار ونحوها، لأن ظاهره يعين الأصل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به، وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم، وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار إلحاقا له بالبول وحملا للأمر بأصله على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب، وهذا المعروف في المذهب. وصوب الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح قول ابن دقيق العيد، وهو الصواب، أن المذ لابد يعني من أصله بالماء، ولا يعني يجزئ يعني حكه أو يعني ماذا بالأحجار، لأنه نجس والنجاسة تحتاج إلى ماء، هذا هو الصواب. والحديث أيضا واضح: توضأ وماذا وانضح فرجك، وهكذا في بعضها: أغسل ذكرك، وهكذا. ولكن المقصود بأصل الذكر هو أن يغسل الموضع فقط في أي مكان كان، هذا المذي. طيب، مسألة: ما حكم المذي والودي؟ جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم بل منهم من نقله اتفاقا أنه نجس. قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي، ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب أصل المذي ولا يكفي نضحه. وقال القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر تعريف المذي: وهو نجس باتفاق العلماء إلا ما يحكى عن أحمد بن حنبل من أنه طاهر كالمني عنده، وخلاف شاذ. قلت: حجة الجمهور حديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفيه أصل ذكر ويتوضأ، وفي لفظ توضأ وانضح فرجك، وهذا دليل ظاهر على نجاسة المذي. وخلاصة هذا: عندنا المني والمذي والودي ثلاثة. المن يخرج بتدفق ويخرج بشهوة وآلب ويعقبه فتور، هذا من؟ هذا المني. طيب ما حكمه؟ طاهر على الصحيح، وهو قول الجمهور. ماذا يجب فيه؟ يجب الغسل. انتهينا، نرجع إلى المذي والودي. المذي والود كلاهما نجس، وبعضهم نقل الإجماع اتفاق أهل العلم أن المذي والود كلاهما نجس. طيب إذا كان الإنسان على طهارة وحصل منه مذي أو مذي، ماذا عليه؟ عليه أن يغسل هذا الموضع لأنه نجس، وعليه أن يتوضأ لأنه انتقضت طهارته، انتقضت طهارته. هذا خلاصة هذا. عندنا مذي مني ومذي وودي، تقدم الكلام عليه إن شاء الله، هذا معروف. طيب إلى هنا.